بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللوم مروا كراما والذين إذا ذكروا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا فقد كذبتم فسأ